ممكن واحد بقى يقول انا دلوقتي ما اقدرش اطلع اخطب او لا اعطي دروس ولا امر بطع منكر، ان ممكن يكون فيه شيء في نيتي. ياتون بكلام في تراجم عشرات من الائمه انهم كانوا يترهون على القضاء، والامام مالك جلد والامام ابو حنيفه جلد لكي يقبل القضاء فابى وهرب من القضاء الى اخره. واذا رجعتم مقدمه كتاب الخراج لابي يوسف لرايتم انه اثبت رساله طويله جدا من مين لمين، رساله من ايه، من سفيان الثوري الى صديقه القديم واخيه القديم هارون الرشيد. الحقيقه ايه من ايات الله تعالى لو تراجعون هذه الرساله وتقرؤونها وتروا ما فيها من العبر. فسفيان الثوري كان مؤاخيا وصديقا حميما لهارون الرشيد قبل ان ينهي الخلاف، قاطعه وخاصمه لما قبل ان ينهي الخلاف. واضح انه بذلك سوف يعني ايه فيه كذا وكذا من الايه من الانحراف عن منهج السابق وانحياز الى الحكام وكذا. في الحقيقه يعني هذا كلام مستساغ في زمانهم، لان الامه كامه هي موجوده ومتواتره، واذا تقاعس او انحاز او انسحب شخص فهناك عشرات بل مئات الالاف في خلال رقعه امتداد العالم الاسلامي انذاك يخلصونه في هذه الوظيفه ويؤدى بها فروض الكفايات. واضح فما كان يحصل خلل في المسيره العامه للامه. اما الان فلا يصح لاحد ان يحتج بهذه المواقف التي يمكن ان توصف تجاوزا بانها سلبيه. واضح لان الفقهاء كانوا اعقل واعلم واورع من انهم جميعا يتواطؤون مثلا على ترك الخلافه من اجل الاعراض عن الدنيا وترك القضاء والهروب من المناصب الشرعيه. طب اذا من يقيم شرعه الناس؟ فيعلو اهل الفقه ويغلب الكفار المسلمين ويرضوهم في ديارهم. ففي ذلك الوقت لم تكن هذه المقطره قائمه. اما العلماء فما من احد منهم الا ونعلم يعني ان شاء الله اكيد يعني ويقينا انه لو كان قد تعين عليه لما ترك الموقع، لكن لان هناك غيره من يكفيه مئات والاف العلماء والقضاه والمجتهدين في كل بقاع العالم الاسلامي هو مطمئن الى ان فرض الكفايه سوف يقوم، لكن يرى نفسه اضعف من ان يلي هذا الامر ويخسر من الحساب يوم القيامه. من الاحاديث الى الادله التي جاءت مثلا في الترهيب من ولايه القضاء، لكن ليس معنى ذلك ان كل المسلمين عن بكره ابيهم ينسحبون ويكونون سلبيين والا يقع ما وقع. ونحن قد راينا يعني في احدى الدعوات التجديديه اخر دعوه تجديديه في القرن الثاني عشر كيف انه لما التحالف ضم عنصرا سياسيا وعنصرا هو عنصر العلم الشرعي، لما انفصل الاثنين شوف كيف بمرور الزمن حصل الافتراق بينهما والفجوه بينهما، بل هناك فئه يعني ايه جذبت الاخرى معه. لماذا؟ لان كان اتباع الامام المجدد في ذلك الوقت يتحربون من ولايه الولايات الشرعيه، فكانوا فقط يقولون نقول نحن نجاهد وندعو ونضحي وكذا لكن ما نريد الدنيا، فتركت في ايدي الساسه فآل الامر الى ما آل اليه والله المستعان بسبب هذا الانفصال. واضح. ولكن السلبيه الان لا محل لها، الان يعني الامه في اوضاع يرثى لها، فكل من يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ايه، كانه بيتحايل علينا بلغوا عني ولو ايه، فلا يحترم احد نفسه اي دور يستطيع ان يقوم به بصوره ايجابيه في الدعوه في التعليم في كذا او في كذا من المقاصد الشرعيه فلا يتقاعس ولا يقول اصل نيتي وخايف ما كنت مخلص ولما اتاهل. واضح. وحينئذ يكون الثمن يعني غاليا. فهذا يعني تنبيه عابر لمناسبة موضوع السلبية في الفتن. فتن ممكن الإنسان يكون فيها سلبيا تماما طبعا ما لم يبن له الحق من أحد الطرفين، خاصة بالذات في أواخر الزمان الفتنة تكون يتخذ الإنسان سيفا من خشب، أو كما يعني يعني أمر النبي عليه السلام الصحابي أن يكون إيه كن كابن آدم، يعني المقتول ظلما وهو هائل، كن كخير ابن آدم ولا تقاوم. لماذا لا تشارك الفتن؟ هذا امر اخر وهذه اوضاع خاصه، لكن القاعده ان الانسان لا يكون سلبيا اداء الواجبات الشرعيه ويظن انه بهذا التورع الكاذب معفي من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابتل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحجبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم.